على ما تفضل به. شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.